أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في زكاة الخارج من الأرض، تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ونصابه 5 أوسق وهي 1600 رطل بالعراقي، وتضم ثمرة العام بعضها إلى بعض، وتضم ثمرة العام بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى غيره. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا زكاة فيما يكتسبه اللقاط ونحوه، ويجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه بها وثلاثة أرباعه بهما. وإذ اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ويستقر الوجوب بجعلها في البيدر، ويجب في العسل عشره، ونصابه 160 رطلا عراقيا. وفي الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية الخمس في قليله وكثيره. قال رحمه الله: فصل في زكاة الخارج من الأرض. الأصل في وجوب زكاة الخارج من الأرض قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة لقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال رحمه الله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. تجب في جميع الحبوب، سواء كانت مما يقتات كالبر والشعير والأرز ونحوه، أو كانت مما لا يقتات. وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. اشترط المؤلف لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطين: الشرط الأول أن تكون مما يكال، والثاني أن تكون مما يدخر. فبناء على ذلك، ما كان من الحبوب والثمار لا يكال لا تجب فيه الزكاة، وما كان منها لا يدخر فلا تجب فيه الزكاة. الدليل على هذين الشرطين: أولا الدليل على اشتراط أن يكون مكيلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والحديث متفق عليه. وجه الاستدلال منه أنه قال أوسق، والوسق 60 صاعا فهو 1 كيل، فيكون هذا دليل على اعتبار الكيل. وأما شرط الادخار فاحتج له الحنابلة رحمهم الله بالتعليل، قالوا: ما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به في المآل، وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة في الخضروات كالخيار والطماطم والباذنجان ونحوها، لأنها ليست مكيلة وأيضا ليست مدخرة. وتنتبه هنا إلى أن الكلام على زمان التشريع، أما في هذا الوقت فيمكن أن تدخر هذه الخضروات. ثم قال رحمه الله: ونصابه 5 أوسق. نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق للحديث المتقدم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ولكن هذا يحتاج إلى التحويل إلى المقاييس المعاصرة. عرفنا قبل قليل أن الوسق 60 صاعا، وهنا قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. معنى ذلك أن 5 هي النصاب، فنضرب 60 في 5 فيخرج عندنا كم؟ 60 في 5 كم؟ 300 صاع. طيب الصاع كيف نعرفه؟ الصاع 1 كيل، والعلماء حولوا 1 الكيل إلى 1 وزن، لأن الوزن أضبط، ولكن هذا يختلف باختلاف الأجناس. الصاع 4 أمداد، والمد كما قال أهل العلم أنه بقدر ما تحمل اليدان المعتدلتان في الخلقة، يعني أقصى ما يمكن أن تحمل هاتين اليدين، هذا مد، فأربعة منه يكون صاعا. قدر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نصاب الحبوب والثمار بستمائة واثنى عشر كيلو جرام، وهذا في البر، البر الجيد. لماذا نقول في البر الجيد؟ لأنك لو أردت تقديره بغير البر لاختلف، ولهذا الذي ينبغي هنا هو الاحتياط، الاحتياط لأجل أن تبرأ الذمة في إخراج الواجب. قال وهي 1600، وهي 1600 رطل بالعراقي، هذا عرفنا التقدير المعاصر. وتضم ثمرة العام بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى غيره، يعني بذلك لو كان هذا البستان يثمر في السنة أكثر من مرة، فأثمر في أول السنة 100 صاع وفي آخر السنة أثمر 200 صاع، فنضم 100 إلى 200 فيكون نصابا فتجب الزكاة، لكن هذا فيما كان الجنس فيه واحدا، يعني عنب مع عنب أو بر مع بر وهكذا، لا جنس إلى غيره، فلا يضم البر إلى الشعير ولا التمر إلى العنب. قال ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا زكاة فيما يكتسبه اللقاط ونحوه. يعتبر يعني يشترط أن يكون النصاب مملوكا لهذا الشخص وقت وجوب الزكاة. وهنا سؤال، متى تجب الزكاة أو ما هو وقت وجوب الزكاة؟ ذكره المؤلف بعد سطرين، قال إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. إذا اشتد الحب يعني إذا قوي وصلب، فإن الحب في أول ما يظهر يكون لينا، فإذا اشتد صار صلبا قويا يكون حينئذ قد بدا صلاحه، هذا في الحب. وأما في التمر فإن ثمرة النخيل يبدو صلاحها بأن تحمر أو تصفر كما جاء في الحديث، ووضعوا لهذا ضابط، قالوا أن يظهر فيه النضج ويصلح للأكل، إذا صلح أن يؤكل فقد بدأ صلاحه. فمثلا العنب إذا تحول من كونه أخضر إلى كونه أسود، مثلا إذا كان هذا العنب أسود أو إلى أبيض وصار يصلح للأكل وصار حلوا، فإنه حينئذ قد بدأ صلاحه. إذن نرجع إلى مسألتنا، قال يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة هو إذا بدأ الصلاح، فمن كان مالكا لهذه الثمرة أو مالكا لهذا الحب فيجب عليه الزكاة. ولهذا قال المؤلف فلا زكاة فيما يكتسبه اللقاط، يريد باللقاط وهو الذي يأتي إلى البستان فيجد الثمار قد سقطت على الأرض فيلقط، هذا لو فرض أنه لما جمع هذا الذي لقطه وصل إلى النصاب أو بلغ نصابا فهذا لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه وقت الوجوب وهو بدو الصلاح لم يكن مالكا. ومثلوا له أيضا بما لو أهدي شيئا من الحبوب أو شيئا من الثمار وقد بلغت نصابا، فإن هذا المهدى لا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب على المهدي الذي كان مالكا لهذا النصاب وقت وجوب الزكاة. قال ويجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه بها وثلاثة أرباعه بهما. ما سقي بلا مؤونة يعني بغير كلفة، ويمثلون له بالسقي بالمطر أو السقي بمياه الأنهار أو البحيرات ونحو ذلك، فهذا يجب فيه العشر يعني 10%. وأما إذا كان يسقى بمؤونة وكلفة فإن الواجب فيه نصف العشر يعني 5%، ويمثل لهذا بالذي يسقى بالآبار، فإنهم في السابق كانوا يخرجونه عن طريق السواني، ومثله الآن هذه الآبار الارتوازية، فإن توضع عليها المكائن وتحتاج إلى كلفة، فيجب حينئذ نصف العشر. أما إذا سقي نصف الحول بكلفة ونصفه بغير كلفة فإن الواجب ثلاثة أرباع العشر، يعني كم؟ 7.5%. وهذا قال برهان الدين بن مفلح رحمه الله في المبدع بغير خلاف نعلمه. قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، هذا تقدم معنا قبل قليل. قال: ويستقر الوجوب بجعلها في البيدر، المراد بالبيدر هو الموضع الذي يكون في البستان تجمع فيه الثمرة لأجل أن يتم تيبيسها وتشميسها. فيقول المؤلف أنه إذا وضعت هذه الثمرة في البيدر فإن الوجوب قد استقر. إذن عندنا الآن وقت وجوب ووقت استقرار، لا بد أن نعرف لماذا قالوا هذا وما هي الثمرة، يعني لا بد أن يكون عند طالب العلم انتباه لهذه الأمور. قد تقول الكلام واضح، هذا وقت الوجوب وهذا وقت الاستقرار، طيب لماذا قالوا هذا؟ يتضح هذا بإظهار الثمرة من هذا التقسيم. يقولون: إذا وضعت في البيدر ثم حصل لها تلف، سواء أكان بتفريط منه أو بغير تفريط، فإن الزكاة لا تسقط، أصبحت كالدين في ذمته لأنه استقر الوجوب، هكذا يقول حنابلة. أما قبل وضعها في البيدر فينظر إن تلفت بتفريط منه أو تعد ضمن الزكاة، يعني لم تسقط الزكاة. وأما إذا تلفت بغير تفريط ولا تعد فإنها تسقط. اتضح الآن فائدة هذا التقسيم بين وقت الوجوب ووقت الاستقرار، وإن كان يوجد خلاف، وأنا أشير إشارة عامة، بعض المسائل لضيق الوقت قد نذكرها على مذهب الحنابلة، ويكفينا في هذا التصور في مثل هذه المختصرات وفي مثل هذه الدورات التي وقتها ضيق، فلو لم يخرج طالب العلم من هذا المختصر إلا تصور المسائل وفهمها على ما أراد الفقهاء ومعرفة الدليل عند الحنابلة، فهذا مكسب كبير أن تمر على الفقه من أوله إلى آخره في مثل هذا المختصر، بعد ذلك تمر على الفقه مرة أخرى يكون بشيء من التوسع. لكن الإشكال أن بعض طلاب العلم لا يحسن أن يتصور المسألة، تكون مشكلة عليه، فحينئذ يستدل في غير ما أراد الفقهاء في هذه المسائل. قال بعد ذلك: ويجب في العسل عشره ونصابه 160 رطلا عراقية. العسل تجب فيه الزكاة عند الحنابلة، واحتجوا له بأنه جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أخذ الزكاة في العسل، أو أخذ الزكاة من العسل، واحتجوا له أيضا ببعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تخلو من كلام وضعف. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أن العسل لا تجب فيه الزكاة لعدم الدليل المعتبر في ذلك، ولكن حتى على القول بعدم وجوب الزكاة فإنه إذا أخذ هذا العسل، سواء أخذه من أرض موات أو من ملكه أو غيره، فإنه إذا أخذه ثم باعه فتجب الزكاة في القيمة إذا حال عليها الحول. قال رحمه الله: ونصابه 160 رطلا عراقيا. نحتاج إلى تحويله على القول بوجوب الزكاة في العسل، حول إلى 61 كيلو جرام و200 جرام. والدليل على هذا ما جاء في بعض الأحاديث أن في كل 10 زقاق 1. ثم قال رحمه الله: وفي الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، الخمس في قليله وكثيره. الركاز مشتق من الخفاء، ومنه ركزت الرمح إذا أخفيت أصله، ومنه قول الله عز وجل: أو تسمع لهم ركزا، يعني صوتا خفيا. وأما في الشرع فقد فسره أو عرفه المؤلف رحمه الله بقوله ما وجد من دفن الجاهلية، يعني من مدفونهم، وليس المقصود الجاهلية الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود ما تقدم من الكفار عموما. فهذا فيه الخمس، يعني 20% تخرج مباشرة، وكما تقدم أنه لا يشترط له حولان الحول. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه. ولكن هذا الركاز لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون في هذا الركاز علامات الكفار فقط، فحينئذ يكون ركازا وتجب فيه الزكاة كما تقدم. والحالة الثانية أن يكون هذا الركاز فيه علامات المسلمين فقط، كصور ملوك المسلمين ونحو ذلك، فهذا ليس بركاز ولا تجب فيه الزكاة، بل حكمه حكم اللقطة. والحالة الثالثة أن يوجد عليه علامات الكفار وعلامات المسلمين، فهذا أيضا حكمه حكم اللقطة وليس بركاز تجب فيه الزكاة. ويعلل لهذا بأنه لما وجدت فيه علامات المسلمين دل ذلك على أنه كان ركازا فآل إلى مسلم، فاختلط ما فيه علامة للكفار وعلامة للمسلمين، فيكون حينئذ الحكم وحكم اللقطة. واللقطة يأتيكم إن شاء الله تعالى الكلام عليها، أنه لا بد من تعريفها. قال في قليله وكثيره، هذا يفيدنا أنه ليس له نصاب، فسواء كان كثيرا أو قليلا، وسواء كان من النقدين من الذهب والفضة أو من غيرهما، فإنه يجب فيه الخمس عند أخذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في الأثمان. نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم، ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب، ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو العارية. ويباح للذكر من الفضة خاتم وقبيعة سيف ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، وللنساء ما جرت عادتهن بلبسه. وأما عروض التجارة فنصابها كالنقدين بعد التقويم بالأحظ للفقراء، والواجب في الذهب والفضة والعروض ربع العشر. قال رحمه الله: فصل في الأثمان، يعني في الذهب والفضة. الأصل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: حتى يقضى بين العباد فيرى أو فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يدل على أن منع الزكاة من كبائر الذنوب. قال: نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم. الدليل على هذا ما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نصاب الذهب والفضة، قال: فإذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحسابه. وهذا يحتاج أيضا إلى التحويل إلى المقاييس العصرية. قدر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نصاب الذهب 85 جراما، وأما اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فقدروها 91 جرام وثلاثة أسباع الجرام، يعني 92 إلا شيئا يسيرا. والسؤال هنا: أي التقديرين أحوط؟ 85. لماذا؟ لأنه لو كان عندك 90 جرام على التقدير الأول تجب الزكاة، وعلى التقدير الثاني لا تجب الزكاة. إذن الأحوط أن يقال إن النصاب 85 جرام. وأما الفضة فقدرت 595 جراما، وهذا التقدير نحتاج إليه في معرفة نصاب الأوراق النقدية. فلو قيل لك: ما نصاب الأوراق النقدية التي نتعامل بها الآن؟ فيقال: إنها تقدر بنصاب الذهب أو الفضة بالنظر إلى الأحظ للفقير. وأيهما إذا قدر به يكون أحظ للفقير؟ الفضة، لأنها أقل من الذهب بكثير. فمثلا كيف نقدر؟ نرجع إلى أهل الخبرة فنقول: كم قيمة الجرام من الفضة هذا اليوم؟ إذا قالوا مثلا بريالين، فنضرب ريالين في 595 يخرج عندنا كم؟ 1190. فمن كان يملك هذا القدر من الأوراق النقدية أو أكثر وجبت عليه الزكاة، ومن كان يملك أقل من هذا القدر فلا تجب عليه الزكاة. وهذا يختلف باختلاف الزمان وربما باختلاف المكان. قال رحمه الله: ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب، يعني يضم نصاب الذهب أو جزء من نصاب ذهب مع جزء من نصاب فضة، فيكتمل النصاب حينئذ وتجب الزكاة. والضم هنا بالأجزاء، يعني نصف نصاب من ذهب مع نصف نصاب من فضة، أو ربع نصاب من ذهب مع ثلاثة أرباع نصاب من فضة، فتجب الزكاة. وعللوا لذلك، قالوا: لأن زكاتهما واحدة ومقاصدهما متفقة، فحينئذ يضم كل منهما إلى الآخر. ثم قال رحمه الله: ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو العارية. هذه مسألة زكاة الحلي، وهي مسألة مشهورة والخلاف فيها لا يخفى على مثلكم. جماهير أهل العلم ومنهم الحنابلة على عدم وجوب الزكاة في الحلي، ولكن انظر إلى القيود التي ذكرها المؤلف. قال: لا زكاة في حلي مباح، هذا قيد، فيخرج بذلك الحلي المحرم. ومن أمثلته ما لو كان الحلي على صورة حيوان فإنه محرم، فتجب فيه الزكاة حتى لو أعدته المرأة للبس أو للعارية. والقيد الثاني قال: معد للاستعمال أو العارية، يعني أن هذه المرأة قد أعدت هذا الحلي لأجل أن تلبسه، أو أعدته لأجل أن تعيره. وانتبه لقوله معد، فلا يلزم منه حصول اللبس، حصول اللبس أو حصول العارية، فما دامت قد أعدته لهذين الأمرين أو لأحدهما لا تجب عليها الزكاة حتى لو مضى عليها سنة ولم تلبس هذا الحلي. وهذا قد يحصل، لا تحتاج إليه في مناسبة، أو قد تمرض المرأة فلا تلبس الحلي، لكن ما دام قد أعد للبس أو للعارية فإنه لا تجب فيه الزكاة عند جماهير أهل العلم. دليلهم لهذا القول قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني وغيره. وهذا الحديث لو صح إسناده لكان فاصلا في النزاع، ولكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بالقياس على المراكب والثياب ونحوها مما أعد للاستعمال، قالوا: فكذلك هذا الحلي للمرأة معد للاستعمال فلا تجب فيه الزكاة. وفي رواية للإمام أحمد اختارها جماعة من أهل العلم أن الزكاة تجب في الحلي ولو أعد للاستعمال أو العارية، واحتجوا له بعمومات النصوص الواردة في وجوب الزكاة والفضة، كما مر معنا في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة، هذا عموم فيدخل فيه الحلي، وأيضا حديث مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، إلى آخره. واحتجوا أيضا بأحاديث خاصة في المسألة، منها حديث المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من فضة، فالمسكتان يعني الخواتم الكبار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. أنا استدرك مسكتان غليظتان من ذهب، يعني خواتم كبيرة من الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فقالت: لا. ثم ألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا حديث أخرجه أبو داود وقوى إسناده الحافظ بن حجر في البلوغ وغيره، فهو صريح في المسألة، والمسألة الخلاف فيها يطول، وألفت فيها المؤلفات المستقلة، هذا ينصر هذا القول وهذا ينصر هذا القول، ولكن الاحتياط في مثل هذا أن المرأة تخرج الزكاة لأنه واحد من أربعين، واحد من أربعين، وهذا شيء يسير ولله الحمد، وهذا معريه فتوى كثير من مشايخنا رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. قال: ويباح للذكر من الفضة خاتم وقبيعة سيف ونحوه. يباح للذكر من الفضة خاتم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الخاتم من الفضة كما في الصحيح، وجاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لبس خاتم الفضة في الخنصر من يده اليسرى، وجاء عند مسلم أيضا أنه لبسه في اليمنى، فيؤخذ منه أن الأمر فيه سعة، سواء لبسه في اليمنى أو اليسرى فكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقبيعة سيف. قبيعة السيف هي ما يجعل على طرف مقبض السيف، فهذا يجوز أن يكون أو تكون هذه القبيعة من الفضة، والدليل على هذا ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، أخرجه أبو داود. قال: ونحوه، يعني نحو القبيعة من الفضة أو القبيعة قبيعة السيف، نحوها قالوا الجوشن والمنطقة، المنطقة هي التي توضع في الوسط كالحزام، فهذه إذا حليت بشيء من الفضة فلا بأس بذلك. قال: ومن الذهب قبيعة سيف، هذا أيضا لوروده عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كسهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. إذا دعت الضرورة لاستعمال الذهب فإنه يجوز، وذلك لحديث عرفجة ابن أسعد رضي الله تعالى عنه أن أنفه قد قطع في إحدى الحروب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، أخرجه أبو داود. قال: ونحوه، يعني نحو ذلك، نحو الأنف، كما يربط به الأسنان بشيء من الذهب، وهذا كان موجودا إلى عهد قريب، لكن قد وجد عند الأطباء ما يغني عنه. قال: وللنساء ما جرت عادتهن بلبسه. يجوز للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، يعني غير الحلي، فإذا اعتاد النساء أن يلبسن الذهب أو الفضة على حال معينة فلا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير لنساء أمتي وحرم على ذكورها. ولكن إذا كان لبس المرأة للذهب أو الفضة على غير ما جرت عادة نسائها به فإن هذا لا يجوز. ومثل له بالنعل يكون من فضة أو من ذهب، فهذا لم تجر به العادة. ثم قال رحمه الله: وأما عروض التجارة فنصابها كالنقدين بعد التقويم بالأحظ للفقراء. عروض التجارة هي كل ما يعد للبيع والشراء لغرض الربح، كمن يتاجر في الثياب أو في السيارات أو الأراضي أو الأسهم أو غير ذلك، فهذه كلها عروض تجارة، لأنه يريد من وراء ذلك التربح. ونصابها كما ذكر المؤلف يكون بنصاب ذهب أو فضة بالأحظ للفقراء. قد عرفنا قبل قليل أن الأحظ هو نصاب الفضة. الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وهذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم، ولكن حكم بحسنه بعض أهل العلم، فممن حسنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في التنقيح قال: إسناده حسن غريب. وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى في البدر المنير: وهذا حديث جيد. ولو لم يصح هذا الحديث فعندنا دليل آخر، وهو ما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في إخراج الزكاة في عروض التجارة. قال البيهقي رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآثار في السنن الكبرى قال: ولم يحكى عن صحابي منهم خلاف في ذلك. هذا لا شك أنه حجة قوية، وهذا أصل من أصول الإمام أحمد رحمه الله كما هو معلوم، أن الصحابة إذا لم يختلفوا في مسألة فيكون هذا القول حجة. قال: والواجب في الذهب والفضة والعروض ربع العشر. الواجب في زكاة النقدين ربع العشر، يعني 2.5%، وكذا في عروض التجارة. ولكن ننبه هنا إلى مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، وهي زكاة الأسهم. الأسهم لا تخلو إما أن يقتنيها الشخص لأجل الاستثمار، يعني أنه يريد الربح من هذه الأسهم كل سنة، فهذه ليست عروض تجارة، وإنما إذا أخذ هذا الربح فإذا حال عليه الحول وهو عنده وجب عليه أن يزكيه، فإن أنفقه قبل حولان الحول فلا زكاة فيه. وأما أصل السهم الذي يملكه في هذه الشركة فإنه من المعلوم في بلادنا ولله الحمد أن هيئة الزكاة تأخذ الزكاة من الشركات، فأصل السهم قد زكي، بقي عندنا الربح. الربح كما تقدم إن حال عليه الحول وهو عندك فتزكيه وإلا فلا. وأما إذا اقتنى هذه الأسهم لأجل المضاربة بها والتربح فيها، بمعنى أنه إذا نزلت الأسعار اشترى وإذا ارتفعت باع ليربح الفرق بين السعرين، فهذا قد اتخذها على أنها عروض تجارة، وحينئذ يقال إذا حال عليها الحول تنظر كم قيمة هذه العروض، كم قيمة هذه الأسهم، ثم تزكي القيمة، سواء كانت قيمتها بنفس القيمة لما اشتريت أو أقل أو أكثر. وقل مثل هذا في غيرها، مثلا زكاة الأرض، من اشترى أرضا لأجل التجارة بها يريد أن يتربح، فهذا إذا مضى عليها سنة ينظر كم قيمتها عند العقاريين ثم يخرج الزكاة بما آلت إليه القيمة بعد سنة، سواء كانت أقل أو أكثر مما اشترى به. نعم.